السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار، نتناول معا ملخصا وشرحا لكتابي حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، والتخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وفي هذه الحلقة نتناول معا أمنيات وأماني أهل الجنة وأهل النار. لا تنقطع الأماني في الجنة ولا تنقطع الأماني في النار، ولكن أمنيات أهل الجنة محققة وأمنيات أهل النار مقطوعة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا مما يرضيه آمالنا. وبالتأكيد الأمنيات المذكورة في القرآن والسنة لأهل الجنة ستكون أقل، لأنهم فيما اشتهت أنفسهم، ولأنهم يؤتون ما يريدون بدعواهم فيها سبحانك اللهم، بس مجرد أن يتمنوا ذلك أو يخطر ببالهم. قال الله عز وجل أن أهل الجنة يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان. قال الله عز وجل في دعاء أهل الجنة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الذين سيدخلون الجنة كان دعاؤهم ربنا أتمم لنا نورنا، تمم لنا بخير، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، حالة من التمام، من طلب التمام. سئل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ونحن اتفقنا معا أن أحاديث الوعظ في ذكر الجنة والنار وفي وصف الجنة والنار وأحوال الجنة والنار ليست بالضرورة على شرط الصحة أو التحسين. تساهل في ذلك أهل العلم ومنهم أهل الحديث من باب أنها لا تنشئ عملا ولا عقيدة في الغالب، وإنما يعني وصف للترغيب أو للترهيب للحض على الأعمال الثابتة في القرآن والسنة، وإن كان الاقتصار على الصحيح أفضل وأسلم. وهذا الحديث الذي نذكره حسنه لغيره الإمام الألباني عليه رحمة الله. قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة من خير؟ في حسنة في الجنة؟ في عربيات في الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على شيء، على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. تتمنى بس أنك تركب حصان بيطير؟ فسأله رجل يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ ما أصلا هقول لك كده هتسأل أنت بقى، طب الجنة فيها طيارات؟ طب فيها عربيات؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أجاب صاحبه الذي سأل عن الخيل، وإنما قال إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. نفسك في إيه؟ نفسك أنت شخصيا اللي تطير من غير صاروخ، من غير طيارة. اللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار. من أمنيات أهل الجنة العجيبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن رجل من أهل الجنة ربه في الزرع، فقال يا ابن آدم ألست فيما شئت؟ ضحك ربنا له وقال يا ابن آدم ألست فيما شئت؟ قال بلى، ولكني يا ربي أحب أن أزرع. فبذر فبادره الطرف نباته، أول ما رمى البذر بص لقى الزرع طلع، واستواؤه وحصاده جم، لقى العمال بتلم كمان الحصاد، فكان أمثال الجبال. يقول الله عز وجل يا ابن آدم دونك ما أردت فإنه لا يشبعك شيء. أنت ما فيش فايدة فيك يا ابن آدم، هتفضل تتمنى حتى وانت في الجنة. فقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تجد هذا قرشيا، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع. أصل أهل مكة دول هم اللي بيزرعوا المساويك وبيزرعوا الأراك، وأهل المدينة بيزرعوا النعناع وبيزرعوا التمر وبيزرعوا الكركديه وبيزرعوا الخير كله. اللهم اجعلنا من أهل المدينة واختم لنا في المدينة يا رب تمر المدينة وعجوة المدينة، فإنهم أصحاب زرع. وأما نحن يعني الأعراب أهل البادية فلسنا أصحاب زرع وأهل رعي الغنم. اللي بيزرع لما يتفرج على زرع الجنة، شفت الست الطيبة لما تدخل مثلا مطعم وتيجي تاكل تقول لك أنا بعمل محشي أحسن من ده، أنا بعمل فراخ أحسن من كده، أو الريفي القروي حين يدخل الجنة يتمنى أن يزرع من جمال ما يرى، نفسي أعمل، نفسي بقى لي بصمة زي، نفسي أزرع من ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في الجنة إذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. أرسلت لي إحدى الأخوات رسالة تقول: يا شيخ الجنة فيها ولادة، حمل ولادة؟ قلت لها: أيوة فيها حمل ولادة. قالت لي: أنا مش بسألك عن الولدان المخلدون، أنا بقول لك فيها حمل ولادة، أصل أنا ربنا خلقني من غير الرحم وأنا صبر علشان في الجنة أحمل وولد. بوب ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، هل في الحمل في الجنة حمل وولادة أم لا؟ فيها، فيها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. وإن من نعيم الجنة أن ينظر ولي الله إلى السحابة فيقول: أمطري علينا. هو شاب بقى كل حاجة تحت أمره، فقال: ألا طب أما أجرب كده السحابة دي أقول لها أمطري علينا هتعمل إيه؟ فإذا بالسحابة تجيبه وتسأله: ماذا تحب أن أمطر عليك؟ فتمطرهم فوق أمانيهم. قال بعض السلف: لئن أشهدني الله ذلك لأقولن للسحابة: أمطرينا جواري يا حسان. شوف دخلوا راح فين؟ شفت أمنيته راحت فين؟ ده مش عايز يشرب بقى ولا عايز عطر، لا ده عايز السماء تمطر عليه حور عين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ومن الأماني العجيبة في الجنة التشفي، نفس ربنا يشفي صدره ويشفي صدور قوم المؤمنين. قال الله عز وجل: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين فأولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ ما توروني الرجل ده راح فين. فاطلع فتحت له طاقة وشاف جهنم فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. شفت الأمنية اتحققت إزاي؟ وإن أهل النار تحملهم الأماني، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون ونادوا ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. شفت الأمنية؟ نفسنا نموت أعوذ بالله. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ومن أمنياتهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. خرجنا منها؟ لا. ومن حسراتهم: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فيش تأخير، التأخير دلوقتي، التأخير دلوقتي، لكن في الآخرة لا. من أمنياتهم: ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فيش خروج، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقرون، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. دلوقتي التوب تعمل صالحا دلوقتي، في جهنم لا مفيش رجوع. اسمع السياق المختلف في سورة فاطر وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الأولين في سورة السجدة قالوا: ربنا فرجعنا نعمل صالحا، دول بيقولوا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إيه الفرق؟ كانوا بيعملوا صالحات ولكن مش على السنة، في البدع. قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير، مش كنا بنقول لكم بدعة وكنتوا بتصمموا عليها؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم واحد بس. لا، قالوا: أولم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أمنية غريبة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. حسرات أهل النار: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. حسرات أهل النار: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أمنيات أهل النار: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، حتى يقول: يا ليتني كنت ترابا. أمنيات ولكنها من المستحيلات. فيا عباد الله هذه الجنة وهذه النار وكل دار فيها أمانيها، فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله والأمنيات السعيدة فيها، وفروا من النار دار البوار بالتوبة النصوح، وباب التوبة يا أحبابي مفتوح.